حديث مدير شركة مودو بونغ الملاحية ذات المسؤولية المحدودة جاء من إبلاغ جهاز معني قال إنه نشر في جريدة حكومية للمكسيك قرار وزارة مرورها الأخير والذي يتلخص في إبطال سفينتنا مودو بونغ ومعالجتها. فيما يتعلق بهذا الأمر يوضح صاحب السفينة موقف شركة مودو بونغ الملاحية ذات المسؤولية المحدودة كالآتي: تكون سفينة مودو بونغ محجوزة في ميناء توكسبان بالمكسيك اعتبارا من تشرين الأول العام الماضي بسبب القرار الجائر المتلخص في أن السفينة تعد عرضة لتجميد الممتلكات إذ إنها تكون بطوع أو تحت إشراف شركة إدارة الملاحة البعيدة ذات المسؤولية المحدودة التي حترها مجلس الأمن للأمم المتحدة عرضة للعقوبات. لقد أوضحنا عدة مرات أن هذه السفينة ملكية شرعية لشركتنا ولا تستطيع أن تكون عرضة للعقوبة أو لتجميد الممتلكات وذلك بناء على المعلومات المفصلة. إلا أن لجنة عقوبات كوريا لمجلس الأمن طلبت مكررا من الحكومة المكسيكية أن تمنع إبحار سفينتنا مودو بونغ الميناء إذ إنها عرضة للعقوبة حيث تقع سفينتنا في حالة الإبطال والمعالجة. الأساس الأوحد لحجزها هو قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة. هذه القرارات تتنافى مع روح ومطالب ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات المتصلة به وكلها جائرة خالية من الأسباب القانونية. فشركتنا تعتبر الحجز الطويل على سفينتنا المدنية مودو بونغ اعتداء فظا على ملكيتنا الشرعية في السفينة وتعد كل الأضرار والخسائر الناجمة عنها نتاجا عن السياسة الأعدائية تجاه كوريا والتي ترأسها الولايات المتحدة. نتيجة قرارات العقوبات غير الشرعية لمجلس الأمن الدولي وما يتبعها من الحجز الجائر على سفينة مودو بونغ تعرض جميع أفراد شركتنا وبحارتها الذين كانوا يتعاطون للأنشطة الاقتصادية المدنية السلمية والشرعية تعرضوا للخسائر الروحية والاقتصادية الاجتماعية الفادحة ولقيت العائلات الفردية الخسائر الكبيرة في الوجود. كل هذا يكشف منافقة وازدواجية ما تتحدث به الولايات المتحدة وأديالها بسخب من حماية حقوق الإنسان. نعلن أننا سنحاسب حتما ما تعرضنا له من كل الخسائر الروحية والمادية نتيجة قرارات الأمم المتحدة الجائرة التي ترأسها الولايات المتحدة، ولدينا الحق في المطالبة بالتعويض عنها جيلا بعد جيل. بيونغيانغ، يوم 6 تموز 1905.